بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أقرأ إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصداق. وكل فرقة جاءت من قبلها كإسلامها وردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها وفسخها لعيبه أو إعساره، وفسخه لعيبها يسقط به مهرها ومتعتها، وفرقة اللعان تخرج على روايتين. ذكرنا فيما سبق أن أي طلاق لا بد له من متعة، والطلاق قبل الدخول يتنصف به المهر، فتأخذ نصف المهر مع المتعة، لأن الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى يقول وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فتخرج متعة، فيخرج المطلق متعة لزوجته. فإذا جاءت الطلاق من قبلها ليس من قبله، هي التي خالعت أو ارتدت والعياذ بالله، أو ظهر فيها عيب، فأي فسخ كان من قبلها يسمى فسخ، هذا لا مهر لها. فيقول الطلاق الذي كان سببه من قبلها هي، هذا لا مهر فيه. ويقول هنا ولا متعة، ليس بطلاق ولا متعة. وأما في اللعان ففيه روايتان، وكل فرقة جاءت من قبلها كإسلامها تحت كافر، كان كافرين فأسلمت فبقي زوجها كافرا. هنا يقول الفرقة من قبلها، الفرقة جاءت من قبلها لأن هي التي تسببت في الخروج من زوجها. ولو أنهما عقدا النكاح ولم يدخل بها وهما كافران ثم أسلمت لا مهر لها. وكذلك والعياذ بالله لو ارتدت مسلمين تزوجا ولم يدخل بها ثم ارتدت ما لها مهر، وأن أي طلاق قبل الدخول لها نصف المهر. فذكر أمثلة هنا، ثم قال وفي اللعان روايتان، لعلها ذكرناها فيما سبق ليس كذلك؟ اللعان أنه إذا لعن المرء زوجه يلاعنها لأنه يتهمها أن الحمل الذي في بطنها أو أن الولد ليس بولده، ولو فرق بينهم فهل لها المهر، هل لها نصف المهر أو ليس لها نصف المهر؟ ويقول فيه روايتان. نعم، اذكر ما بعدها. وفي فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها له وجهان. طيب، الزوجة لو اشترت زوجها، يعني كان رقيقين فعتقت الزوجة وبقيت معه ثم اشترت زوجها، إذا اشترته أصبح مملوك لها، فهذا لا صح الزواج بالمملوك. فالسبب لابد أن يفرق بينهم، لا يجوز للحرة أن تتزوج عبدها، ما يجوز. لكن يجوز للعبد أن يتزوج حرة، أما مملوكها لا يجوز، لا يجوز لها أن تتزوجه. لما لا يجوز مع أنه يجوز لها أن تتزوج عبد؟ لو كان رقيقا خارج عنها جاز له أن يتزوج حرة، أما هي ما يجوز تتزوج عبدها. لما؟ لأن العبد مملوك ومأمور، فإذا كان زوجا لها يصبح آمر وهي مأمورة، فكيف يجتمع آمر ومأمور في نفس الوقت؟ الزوج له سلطان وله الأمر، كيف يكون عبد وهو سيد على سيدته؟ ولذا لا يجوز للحرة أن تتزوج عبدها. فإذا اشترت مملوكها، كان عبدين، تزوج أما وهي أما وهو عبد، ثم عتقت واشترته، إذا اشترته فسخ النكاح ولا ما فسخ؟ يفسخ النكاح. والفسخ من قبلها ولا من قبله؟ من قبلها هي. طيب إذا فسخ النكاح لها نصف المهر وليس لها نصف المهر؟ لا، لما كان من قبلها الفسخ وهي التي تسببت لا تأخذ شيء من المهر، ليس لها شيء من المهر، هذا الصواب. نعم، اقرأ ما بعده. وفرقة الموت يستقر بها المهر كله كالدخول، حرة كانت أو أمة. المهر يقدر قبل الدخول، أنا أتزوج فلانا، زوجني ابنتك بصداق كذا، أو شرطه صداق كذا ووافق عليه، له أن يدخل بها ولو لم يسلم المهر. قد يكون المهر في الذمة دين عليه، قد يقدم نصفه ويبقى نصفه، لكن هذا المهر يستقر، بمعنى يجب بذله في ثلاث أحوال: إذا دخل بها استقر المهر، لها أن تطالبه بها ولها أن تمتنع منه، وإذا خلى بها خلوة طويلة استقر المهر، وإذا مات بعد الدخول، إذا كان في ذمته ثم مات، أو قبل الدخول كمان لو عقد عليها ثم مات استقر المهر. إيش معنى استقر؟ ثبت ووجب لها أن تطالب بالمهر، تطالب الورثة بالمهر. إذن استقر المهر بأحد ثلاثة أشياء: بالدخول والخلوة مع المسيس والموت. فيقول فرقة الموت يستقر بها المهر، بها المهر كله كالدخول. نعم، حرة كانت أو أمة، لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، رواه معقل بن سنان. بروع بنت واشق رواه معقل. نعم، لأنه ولأنه عقد ينتهي بموت أحدهما، فاستقر به العوض كانتهاء الإجارة. ولو قتلت نفسها أو قتلها غيرها لاستقر مهرها كاملا كالموت حتف أنفها. الموت يستقر، المهر يستقر بالموت، يثبت ويجب بالموت، بموت أحدهما. لو قتلت نفسها هل يقال أن الفراق من قبلها لا مهر لها؟ قبل الدخول تزوج بفلانة وقبل أن يدخل بها ماتت، الموت يستقر به المهر كاملا، ما يقال يتنصف المهر في الطلاق بس، لكن لو عقد على المرأة ومات بها أو دخل بها أو لم يدخل بها ثم ماتت لا بد من دفع المهر كله. ولو مات هو قبلها قبل الدخول لورثته، كان الزوج وترثه. واضح هذا؟ فإذا ماتت قبل الدخول ما يقال يتنصف المهر، لها المهر كامل. طيب لو قتلت نفسها، عرفنا لما أورد المؤلف المصنف رحمه الله، قال لا يلتبس عليكم ولا يخلط عليكم أن الفرقة لو قتلت نفسها كانت من قبلها فلا تستحق المهر. لا تستحق المهر، لأن المهر يستقر بالموت، والقتل نوع من الموت، حتى لو قتلت نفسها يستقر المهر، لا بد من دفع المهر لورثتها. عرفنا هذا؟ نعم. ولا استقر مهرها كاملا كالموت حتف أنفها. تقول فلان مات حتف أنفه. إيش معنى حتف أنفه؟ الحتف هو الهلاك، الحتف هو الموت. حتف أنفه يعني مات وهو مستقر على فراشه حتى خرج الموت من أنفه، لأن هناك في من يموت بالقتل، وهناك من يموت صبرا بالجوع والعطش. وأما فلان مات حتف أنفه يعني أن الموت حصل له وهو مستقر حتى خرج الروح من أنفه. نعم. وفي الوجيز يتقرر إن قتل نفسه أو قتله أو إن قتل نفسه أو قتله غيرهما، فظاهره لا يتقرر إن قتل أحدهما الآخر. قال في الفروع: وهو متجه إن قتلته. يقول: أما إذا كان القتل من أحدهما للآخر فلا مهر. بس هذه مين رواية، ليست رواية عن الإمام، ما ورد عن الإمام شيء، لكن يقول يتجه أنه لو قتلته فلا مهر لها، لو قتلته قبل الدخول لا مهر لها. نعم. فصل. الفصل، هذا الفصل عقده المصنف لبيان لو وقع خلاف في الصداق. قال الزوج: أنا قدرت المهر كذا مبلغ، والزوجة قالت: لا، إنما سميت قدرا آخر غير هذا المبلغ، فاختلفوا في المقدار. إيش الحكم؟ عرفنا، أو اختلفوا في صفة هذا المهر. قال 500 دينار، قالت: لا، إنما هي 500. قال: 500 درهم فضة، قال: هو 500 دينار. أو قالت هي بالدولار، وقال هو بالريال. أو اختلفوا، قالت الصداق إبل، وقال هو إنما هي غنم، فاختلفوا في الصفة أو في العدد أو في المقدار، ما الحكم؟ هنا يتكلم المصنف في النزاع في مقدار الصداق إذا لم تكن بينة، ما في إثباتات تبين تشهد لهذا أو لهذا. نعم. فصل. وإذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق ولا نية على مبلغه، فالقول قول الزوج قدمه في المحرر والفروع. صلحوها، كلمة لا نية خطأ، ولا بينة، ولا بينة على مبلغه، ما في بينة على المبلغ، اختلفوا في الصداق. اختلف الزوجان أو ورثة، لأن الورثة كذلك لهم الحق في المهر. نعم. إذا اختلفوا قول من؟ ما في بينة. هنا قدم قال قول الزوج لأنه هو المتكلف، هو الغاري، قدم هنا الرواية قول من؟ قول الزوج. الشافعية يقولون لا، يتحالفان، تحلف هي ويحلف هو، ثم يتفاسخان يفسخ النكاح، أو يرجع إلى مهر المثل. يحلف هو أني إنما قدرت كذا مبلغ، وتحلف هي إنما قدرت كذا مبلغ. قال يتحالفان ثم يرجع إلى مهر المثل. قال أنت قدرت مبلغ وهي قدرت مبلغ، تعالوا أيها الخبراء، مثل هذه الفتاة كم مهرها في هذه القرية، كم يكون مهرها؟ فيقدرون مهر المثل 2000-3000، ثم يقال ادفع لها النصف إذا طلقها قبل الدخول، وإن كانت بقيت زوجة فيقدر المهر مهر المثل. نعم. هذا قول الشافعية يتحالفان، قول من؟ الشافعي. أما الحنابلة يقولون القول قول الزوج. والرواية عن مالك، مالك يقول إن كان قبل الدخول فالقول قول الزوج، إن كان قبل الدخول فيتحالفان كل منهم يحلف، وإن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج. واضح هذا؟ اسمعوا الآن ايش يقول. وإذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق ولا بينة على مبلغه فالقول قول الزوج قدمه في المحرر والفروع لأنه منكر للزيادة مع يمينه لأنه مدعى عليه. القول قول من؟ قول الزوج. لو سأل سائل قال ليه قلت أنه قول الزوج؟ لأن الزوج ينكر الزيادة. هي قالت 500، هو قال المهر 500 وقالت هي 1000 وما في بينة، فالقاضي يحتار فيقال القول هنا قول الزوج لأن الزوج دائما ينكر أنه زائد على المهر ويتدعي الزيادة. والأصل أنهما اتفقا على 500 لكن المرأة تقول لا فيقول 500 ثانية، فادعى الزيادة ولا ما ادعى الزيادة؟ فكل من ادعى زيادة على الأصل فالقول قول المنكر. قال يا فلان أنا لي على فلان 500 ريال، فذهب إلى القاضي يا فلان فلان يدعي عليك 500 ريال. قال ما يدعي علي شيء، ما له عندي شيء. أنت أيها المدعي عندك بينة؟ لا ما عندي بينة. فإذا كان ما عنده بينة فالأصل براءة الذمم، الأصل أنه ما في زيادة، ما حد يركب على فلان آخر دين، الأصل عدم الديون، ما بين الناس ديون، كل واحد الأصل أنه ما لك عليه شيء. فإذا شاء شيء جديد فهذا أمر خارج عن العادة لا بد من إثباته. هذه ادعت 500 زائد على الصداق فهذه زيادة، فالزوج ينكر هذه الزيادة فنأخذ قول الزوج. ولكن يقال له قد تكون صادقة في دعواها ولا بينة لها، فأنت دفعا لهذه الدعوة فاحلف يمينا أن الصداق إنما هو كذا. فإذا القاضي يقبل قول الزوج مع يمينه، لا بد أن يقسم. واضح هذا؟ نعم. وعنه القول قول من يدعي مهر المثل منهما. نصره القاضي وأصحابه وجزم به في الوجيز لأن الظاهر صدق من يدعيه، فيقدم قوله أشبه المنكر في سائر الدعاوى. وعنه من أشبه المنكر في سائر الدعاوى؟ اقرأ الشرح. وعنه القول قول وعنه القول قول من يدعي مهر المثل منهما نصره القاضي وأصحابه. وفي قول آخر عند الحنابلة، القول الأول وهو المذهب أن القول قول الزوج، الرواية الثانية قول من يدعي مهر المثل. هو ذكر مبلغ وهي ذكرت مبلغ، فالقاضي يرجح من؟ يرجح قول من يزعم أن مهرها هو مقداره كذا، وهو المعروف عند أهل القرية أن مهر فلانة كذا مقداره. مهر المثل أي ما تعرف الناس المعروفين من أهل الفتاة وأقربائها، هذا يسمى مهر المثل. فكل من كان قوله أقرب إلى مهر المثل هو الذي يقدم. واضح هذا؟ هذا القول قول الحنفية. إذ قول الحنفية أنهم يقولون إذا تنازع في الصداق وقول من يقرب من مهر المثل يقدم، والمالكية يقولون يتحالفان قبل الصداق ثم بعد ذلك يكون قول الزوج، والشافعية يقولون يتحالفان من البداية، والحنابلة يقولون القول قول الزوج. القول قول من؟ قول الزوج. نعم. أشبه المنكر في سائر الدعاوى. فلو ادعت المرأة مهر المثل أو أقل منه قبل قولها، وإن ادعى الزوج مهر المثل أو أكثر منه قبل قوله، لأن الظاهر صدق المدعي. ولا فرق بين أن يكون هذا الاختلاف قبل الدخول أو بعده، قبل الطلاق أو بعده. ولا فرق بين أن يكون هذا الاختلاف قبل الدخول أو بعده، لأن الحنفية يشترطون الخلاف قبل الدخول، والمالكية لهم قول كذلك يفرقون بين قبل الدخول وبعده. الحنابلة يقول ما عندنا فرق، الدعاوى بين الزوجين سواء قبل الدخول ولا بعد الدخول، من كان قوله أقرب إلى مهر المثل يقدم. نعم. وعنه ثالثة يتحالفان، هذه الرواية ثالثة هو قول الشافعي رحمه الله يتحالفان. نعم. ذكرها في المبهج، فإن حلف أحدهما ذكرها في المبهج ها؟ أي؟ في المبهج أي؟ فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ثبت ما قاله الآخر. نعم. وإن حلف وجب مهر المثل، والأصح لا تحالف، لأنه عقد لا ينفسخ بالتحالف فلم يشرع فيه. نعم. بل عفو عن دم العمد. فإن ادعى أقل منه أو ادعت أكثر منه رد إليه، أي إلى مهر المثل، لأن ذلك فائدة قبول قول من يدعيه. هو ادعى أقل من أقل من مهر المثل، وهي ادعت أكثر من مهر المثل، ما الحكم؟ قال القاضي يعيدهم إلى مهر المثل. نعم. بلا يمين عند القاضي، لأنها دعوى في نكاح أشبهت الدعوى في أصل النكاح في الأحوال كلها، سواء وافق قول الزوج أو قولها. القاضي أبو يعلى يقول ما في يمين، اليمين إنما هي في الأموال، وهذا في النكاح لا يمين. وأبو الخطاب يقول لا، قول الحنابلة والأئمة أنه لا بد من يمين. اقرأ ما بعده. وعند أبي الخطاب يجب اليمين، لأنه اختلاف فيما يجوز بدله، فوجب أن تجب فيه اليمين كسائر الدعاوى في الأموال. اقرأ المتن. وإن قال تزوجتك على هذا العبد، قالت بل على هذه الأمة، خرج على الروايتين. وإن قال تزوجتك على هذا العبد، وقالت إنما تزوجتك على هذه الأمة، هذا خلاف في الصداق ولا مو خلاف؟ خلاف في الصداق، لكن خلاف في المقدار ولا في الصفة؟ خلاف في الصفة، كما لو اختلف في المبلغ، هل هو ذهب ولا فضة، وفي الحيوانات هل هي إبل أو أمشاء، فاختلفوا في هذه الصفات. قال يخرج على الروايتين، إما أن يقال القول قول الزوج لأنه منكر للزيادة ويحلف، لأن دائما إذا في دعوة في الصداق بين زوج وزوجة أيهما يدعي الأكثر؟ الزوجة. وأيهما يدعي الأقل؟ الزوج. فيقدم قول الزوج عند الحنابل. والرواية الثانية من كان قوله أقرب إلى مهر المثل يقدم، ولذا قال هي إن ادعت أن الصداق أما وادعى أن الصداق عبد يخرج على الروايتين التي مرت. نعم. اقرأ ما بعد. فرع اختلف الزوج وأبو الصغيرة أو المجنونة، قام الأب مقامها في اليمين لأنه يحلف على فعل نفسه كالوكيل. الآن يقول ولي المجنونة وولي الصغير، ولي المجنونة لأن دلعاها والمريض والمجنون والمجنونة، والمجنون كذلك من الرجال أصحاب العاهات، لا تظن أنه ما يقبلهم أحد، قد يكون ذا مال ويسار وامرأة عطل يعني ما عندها أحد، فتقبل أنها ترعاه ويكون زوجا لها، وكذا العكس بالحال، قد يكون ذلك. فيقول لو حصل نزاع بين الولي وبين الزوج في مقدار الصداق، عرفنا الحكم هناك ليس كذلك؟ يقدم قول الزوجة في الغالب أو من كان له مهر المثل. لكن إذا أردنا أن يحلف، إذا أردنا أن هذا الوكيل يحلف، يحلف على لسان المجنونة، كيف تحلف عليها، تحلف عنها، وكيف تحلف عن الصغير؟ يقال لأنه لما حكم بالصداق وهو أعلم جاز له أن يحلف عنهما. والرواية الثانية يقال لا، ما يحلف، لكن يحبسان حتى يكبران، إما أن تفيق المجنونة أو يكبر الصغير ويسألان، لكن الأول أولى. هو ذكر هنا يقال يعني حتى لا يلتبس على أحد، يقال كيف يحلف على شخص عن شخص؟ الأيمان ما ينوب بعضهم بعض الناس عن بعض، الأيمان كالصلوات، ما يمكن أحد يصلي عن أحد ولا أحد يحلف عن أحد. لكن هذا لما كان هو وليها وهو الذي يقوم بالأمر جاز له أن يحلف عنها. نعم. فإن اختلف في قبض المهر فالقول قولها مع يمينها، لأن الأصل عدمه. اختلف في قبض المهر، هناك اختلاف في مبلغ الصداق في مقداره، وهنا الخلاف في القبض، انت سلمتني، ويقول لا ما سلمتك، يقول انا وفيتك المهر كله، تقول لا انت ما وفيتني، يقول لها انت ابرأتيني من المهر، تقول لا ما ابرأتك من المهر، يقول انت لا تستحقي علي شيئا لاني قدمت لك كذا وكذا وكذا. لو قال انت ابرأتيني او لا تستحقي او وفيت لك هذه، كل هذا خلاف في الصداق في القبض. هي قالت انت ما سلمت، ما اعطيتني، ما كذا. فاذا وقع خلاف بين الزوج والزوجة وذهب الى الحاكم، القول قول من؟ قال القول قول الزوجة. اسمعوا تعليلنا. نعم. فان اختلف في قبض المهر فالقول قولها مع يمينها، لان الاصل عدمه. لأن الأصل عدمه، عدم إيه؟ عدم القبض. إن القبض أمر زائد على الوجود، الأصل إن الناس ما أخذت أموال بعض. فإذا قال فلان أنا سلمتك كذا، الأصل عدم التسليم. فإذا قال فلان أنا دفعت لك المهر، والأصل عدم الدفع، لأن الأصل فلوسك في جيبك، دراهمك عندك، وهي بريئة من ذلك. فإذا حصل شيء جديد لا بد من إثباتات، ويقدم قولها مع يمينها، تحلف بالله أنه ما سلمها شيء. نعم. وذكر ابن الزاغوني رواية أنه يقبل قول الزوج مع يمينه بناء على كان له علي وقضيته. نعم. وإن اختلف فيما يستقر به المهر من المسيس والخلوة فالقول قوله، لأنه منكر والأصل عدمه. وإن اختلف فيما يستقر به المهر، إذن الخلاف مو في الصداق، مو في مبلغ مقدار الصداق، ولا الخلاف في المهر، إنما الخلاف فيما يثبت به المهر، متفقين على المهر وعلى صفته. تقول أنت خلوت بي، أنت وطأتني، فهي أنكرت الوطأ أو أنكرت الخلوة، فقال القول قوله لأن الأصل عدمه. هنا اقرأ. فالقول قوله لأنه منكر والأصل عدمه. وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية، وإن كان انعقد بالسر. يقول اتفقوا فيما بينهم أن المهر 1000 ريال، قال وإذا جينا بين الشهود قلنا أن المهر 3000 ريال. فإذا هناك تسميتان للمهر، تسمية في السر مبلغ معين، وبين الناس إما من باب الظهور أو أي شيء آخر أراد، ذكر مبلغا آخر. قول الخرقي أول من كتب عن الحنابلة يقول عن الإمام نص أن القول قول السر ما يؤخذ بالعلانية. وجاء متأخر الأصحاب قالوا لا، القول قول العلانية. لما قال الإمام القول قول السر؟ قال لأن هذا أول العقد، يا فلان زوجتك ابنتي أو أختي بمبلغ كذا، قال قبلت، قال سنعلن هذا أمام الناس أن المهر غير المهر هذا الذي ذكرناه، فذهب أمام الناس وأعلن مبلغ أعلى من ذلك، قال المهر ما استقر عليه الأول هو الذي انعقد عليه النكاح، المهر الثاني يلغى. الآخرون قالوا لا، قالوا طيب كيف قول الإمام؟ قال قول الإمام لأنهم عقدوا ذلك، لكن الأصل أن الناس يتفقون دون عقد أن المبلغ كذا ثم يذكرونه علانية، فالعلانية يشهدون فيه، فنأخذ بالعلانية ما نأخذ بالسر. هذا قول متأخر الحنابلة. واضح هذا؟ اسمعوا الآن ما الذي يقول. نعم. وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية